الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما أقل صلاة الوتر وما أكثرها؟ وهل هناك سور أقرأ في صلاة الوتر؟ الجواب: الحمد لله، أما أقل صلاة الوتر فهي ركعة، فإذا أوتر الإنسان في ليلته كلها بركعة واحدة، سواء كانت بعد سنة صلاة العشاء مباشرة أو في منتصف الليل أو قبل طلوع الفجر، لا حرج في ذلك. فالإيتار بركعة لا بأس به، الإيتار بركعة لا بأس به، سواء أوقعها في أول الليل أو في أوسطه أو في آخره. ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية كان يوتر بعد العشاء بركعة، فقال فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال: أصاب. وقال في رواية: دعه فإنه فقيه. وفي رواية: فإنه قد صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكلما كان الوتر قريبا من ثلث الليل، يعني في جوف الليل الغابر، كلما كان أفضل، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من أول الليل فليوتر، أو من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، أي تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. وأما أكثرها فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك، والقول الصحيح أن عندنا جائز وأفضل، عندنا جائز وأفضل. فأما الأمر الجائز فللإنسان أن يصلي في الليل ما شاء من الركعات، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وأطلق هذا ولم يحدده بعدد معين، فيجوز للإنسان أن يصلي ما شاء في الليل من الركعات. وأما الأفضل والأكمل فهو أن يقتصر الإنسان على 11 ركعة، لأن هذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، الحديث وهو معروف. فإذن أكمل الوتر 11، وإن زاد في بعض الليالي 13 فلا بأس لثبوتها أيضا بخصوصها عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. المهم أن للإنسان أن يصلي في الليل ما شاء ركعتين ركعتين، فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة، وأفضل ذلك وأكمله أن يصلي 11. لكن الذي أنبه عليه أن من أراد أن يقتصر على 11 ركعة فعليه أن يطيل في القراءة والسجود والركوع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فعائشة رضي الله تعالى عنها تصف لنا سجدة من سجدات قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، فقالت: وكان يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. ما يجينا واحد يصلي 11 ركعة في 3 دقائق، في 10 دقائق أو في 20 دقيقة يقول: أنا حققت السنة. نقول: نعم حققتها في العدد، ولكن أين الكيف؟ أين الكيف؟ فالمطلوب اتباع السنة في العدد والكيف. وأما إذا كانت صلاة الإنسان قصيرة القراءة فكلما زاد في الركعات كلما عوض طول القيام. فإذا إذا أطال الإنسان القيام فأقل ذلك أن يقتصر على 11 ركعة، وإذا كان سيخفف قيامه فيزيد على 11 ليعوض كثرة الركعات طول القراءة والقيام. وأما مسألة ماذا يقرأ في صلاة قيام الليل فأقول: القراءة في ذلك مطلقة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قراءات متعددة، منها أنه قرأ سورة البقرة والنساء والعمران وسورة المؤمنون وغيرها من السور. متى ما قرأ الإنسان شيئا من السور شيئا مما تيسر من القرآن فلا بأس، لعموم قول الله عز وجل: علم أن لن تحصوه، أي الليل، يعني لن تحصوه بالصلاة والذكر والعبادة، فقرأوا ما تيسر من القرآن فإذا قرأ الإنسان ما تيسر من القرآن في أي من أي موضع من كتاب الله فلا حرج عليه. إلا الركعات الثلاث الأخيرة من قيام الليل من الوتر، فإن الأفضل للإنسان فيها أن يقرأ بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وأبي بن كعب وغيرها من الأحاديث الصحيحة أنه كان يقرأ في الركعة الأولى سبح، والثانية قل يا أيها الكافرون، والثالثة يقول هو الله أحد، وأحيانا في بعض الروايات يزيد قل هو الله أحد والمعوذتين أيضا معها، لكن لو ليس هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدائم، وإنما أكثر فعله هو الاقتصار في الركعة الثالثة على قل هو الله أحد. إذن أعيد مختصرا وأقول، أما قيام الليل صلاة الليل مثنى فهذه لا قراءة محددة فيها، وأما الوتر بثلاث فيقرأ الإنسان فيها سبح في الأولى وقل يا أيها الكافرون في الثانية وقل هو الله أحد في الثالثة، ويزيد معها أحيانا والمعوذتين، والله أعلم.